الدولة العثمانية أسسها عثمان الأول ابن أرطغرل. الدولة العثمانية حكمت من 600 سنة تحديدا، من 27 يوليو 1299 إلى 29 أكتوبر 1923، وبعد كده تم إسقاط الخلافة، تم حل وحذف كلمة الخلافة على إيد مصطفى كمال رضا زي النهاردة من 92 سنة، وتم إحلال كلمة جديدة. وربما تكون الكلمة دي كانت هي العامل الأساسي في إسقاط الخلافة العثمانية، آخر الخلافات الإسلامية في الأرض حتى الآن. يعني ربما القومية كانت عامل مؤثر جدا في حل هذه الخلافة، ربما الاشتراك في الحرب العالمية الأولى، النزعات الانفصالية لبعض الأقاليم زي الأقاليم العربية والكردية وغيرها من الأقاليم. إيه اللي حصل وإيه فكرة الخلافة العثمانية؟ ده موضوع فقرتنا الأخيرة النهاردة في حلقة صدى الثورة مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بك أخ أحمد. يعني إيه خلافة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المسلمون على أبي بكر الصديق خليفة رسول الله، ثم لما مات أبو بكر أطلقوا على سيدنا عمر خليفة رسول الله، ثم يعني استثقلوها فقالوا نسميه أمير المؤمنين. فالخلافة هي خلافة النبوة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا، هكذا يقول علماء السياسة الشرعية. الخلافة أو ينسبها آخرون لقول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى أن الإنسان خليفة الله في أرضه، هو المكلف من قبله بعمارة الأرض ومقاومة الإفساد فيها. عمارة الأرض دليلها قول الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، مقاومة الإفساد فيها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لو قلنا تاني مرة تانية تعريف الخلافة مختصر جدا، نقول إيه للسادة المشاهدين؟ إيه الخلافة؟ الخلافة هي خلافة النبوة، يعني نظام خلافة النبوة موضوع لحراسة الدين وسياسة الدنيا. طيب. يعني الخليفة ده مهمته الحاجتين دول، حراسة الدين وسياسة الدنيا، وبعض العلماء يضيف وسياسة الدنيا به تأكيدا على معنى أن سياسة الدنيا لا تنفصل عن حراسة الدين وعن تطبيق الدين. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء الراشدين، ومن ثم الخلافة الأموية، فالخلافة العباسية الأولى والثانية، سيطرة المماليك وغيرهم كانت تحت مظلة الخلافة العباسية، حتى الدولة الأيوبية وصلاح الدين كان تحت مظلة الدولة العباسية. نعم. وصولا إلى الدولة العثمانية. الدولة العثمانية دخلت مصر تقريبا سنة 1517. تعال نتكلم عن هذه الدولة التي أخضعت يعني جزء كبير. نعم. من الدنيا تحت قيادة خليفة كان مقره اسطنبول. نعم. أولا علشان نسهل على الناس، مسار التاريخ الإسلامي كله فيه ثلاث خلافات كبرى. يعني أولا فترة الخلافة الراشدة دي احنا مش حاسبينها في الموضوع ده، الخلافة الراشدة وهي الخلافة التي على منهاج النبوة. بعدين في ثلاث خلافات كبار، الخلافة الأموية ودي استمرت 90 سنة، الخلافة العباسية دي استمرت حوالي 500 سنة، والخلافة العثمانية. صحيح حصل في بعض الفترات التاريخية أناس آخرين ادعوا الخلافة ومنازعات، لكن أنا بتكلم على مسار التاريخ الإسلامي. نعم. كانت العباسية والفاطمية كذلك ادعوا الخلافة، يعني في بعض النزاعات، لكن مسار التاريخ الإسلامي كله الدول التي حكمت معظم التاريخ الإسلامي هم الثلاثة دول، الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية. طيب الخلافة العثمانية كانت من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، لأن الخلافة العثمانية جاءت في وقت عصيب جدا على العالم الإسلامي. يعني لولا الخلافة العثمانية كان ممكن العالم العربي يكون الآن مثل أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. أنت تعرف أخي أحمد، إذا تكلمنا عن ميزان القوى عبر التاريخ مع النهضة الأوروبية، فأول النهضات الأوروبية بدأت في إسبانيا والبرتغال، دول الدولتين اللي حملوا لواء التوسع الأوروبي. والبرتغال وإسبانيا اكتشفوا مش اكتشفوا الأمريكتين استعمروا الأمريكتين استعمروا الساحل الإفريقي، استعمروا الساحل الجنوبي والشرقي لآسيا، منطقة الفلبين نعم والهند وغيره. والفلبين حتى سميت على فيليب يعني. تمام. فالغزو الإسباني كان غزو استئصال وإبادة. أنا أقول بس كان اسمها زهراء ماليزيا الفلبين. نعم. ففي ذلك الوقت كان الغزو الأوروبي غزو في غاية الوحشية، غزو استئصال وإبادة، يعني حتى حضارات أمريكا اللاتينية، حتى لغات الناس اللي هناك، تم إصدار قوانين بمنع التكلم باللغات الأصلية، هو يا إما تتكلم إسباني أو برتغالي فقط، إنهاء الحضارات، يعني إبادة الزعامات، وتاريخ إسبانيا والبرتغال في محاكم التفتيش تاريخ في غاية الشناعة. قتل يعني الهنود الحمر الأهل، يعني أهل أمريكا الأصلية. ما احنا بنتكلم في عمليات استئصال وإبادة واسعة. نعم. وبنتكلم حتى في استعباد الأفارقة، لأنه بعد كده حصل يعني استعباد للأفارقة ونقلهم إلى العالم الجديد اللي هو الأمريكتين. في ذلك الوقت كان العالم الإسلامي في قلبه قد ضعف، وكانت سلطة المماليك قد ضعفت، وبدأ البرتغاليين يفكرون في الدوران حول قارة إفريقيا والدخول من البحر الأحمر لهدم مكة والكعبة ونبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنتكلم في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ الإسلامي، وهذا التهديد هو من أخطر التهديدات التي مرت على التاريخ الإسلامي. لو لم يكن في ذلك الوقت الدولة العثمانية قائمة، كان السواحل العربية شمال إفريقيا ستصير مثل السواحل الإفريقية ومثل السواحل الأمريكية، مرحلة الاستئصال والإبادة. الدولة العثمانية جاهدت في أربع جبهات، وأحيانا جاهدت في الأربع جبهات في نفس الوقت. يعني الدولة العثمانية كانت تحارب روسيا في الشمال، وكانت تحارب في شرق أوروبا، وكانت تحارب عند الخليج العربي وخليج عدن، وأحيانا كانت تحارب في الهند، وأحيانا كانت تحارب في السواحل الإفريقية الشمالية. وأستاذنا محمد جلال كشك رحمه الله كانت له كلمة أثيرة أحب دائما التذكير بها، لما سئل: ألا تعتقد إنه الأتراك هم من منعوا عروبة العرب؟ قال: بل العكس هو الصحيح، العرب ظلوا عربا لأن بلادهم حمتها السيوف العثمانية، ولو لم تحمها السيوف العثمانية لكنا الآن كما هي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. يعني كانت تمت الإبادة والاستئصال، لأن إسبانيا والبرتغال لما طردوا الإسلام من الأندلس لم يتوقفوا، وإنما غزوا السواحل الجزائرية والمغربية والتونسية كذلك. يعني فثم الإنجاز التاريخي العظيم للدولة العثمانية وهو فتح القسطنطينية، وهذه البشارة النبوية: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وفي رواية أخرى: لتفتحن القسطنطينية ورومية، هذا حديث آخر وليس رواية أخرى. فقالوا: يا رسول الله أيها يفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل. مدينة هرقل اللي هي القسطنطينية اللي هي اسطنبول. إيه قيمة مدينة هرقل في ذلك الوقت يا أخ أحمد؟ لعل كثير من المشاهدين لا يعرفون أن مركز القوة المسيحية النصرانية كانت اسطنبول ولم تكن روما. يعني المسلمون مدينة القسطنطينية والدولة يعني البيزنطية. من جو التاريخ احنا بنتابع دلوقتي مشاهد من فتح، يعني قصة فتح القسطنطينية اسطنبول وكأنها. نعم. هي يعني صحيح. فالقصد ان القسطنطينية ظلت المركز العصي على العالم الإسلامي لثمانية قرون. يعني المدينة العتيقة التي حاول المسلمون عبر ثمانية قرون فتحها، ثم لم يتيسر هذا إلا للدولة العثمانية. فهذا إنجاز تاريخي ضخم، ولكن يعني أكاد أقول لولا أن فتحت القسطنطينية في ذلك الوقت لم تكن لتفتح، وما تزال حتى الآن أرض إسلام والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تعود إلى سابق عهدها. يعني فالدولة العثمانية جاءت في وقت أنقذ الله بها العالم الإسلامي من ضياع محتم ومن تهديد خطير، وصل إلى حد هدم مكة ونبش. نعم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني من الأمور التي قد لا يعلمها كثيرون أن الدولة الصفوية في ذلك الوقت كانت فارسي. متحالفة مع الإسبان والبرتغاليين. نعم. دولة الفرس. طيب إلى أين وصلت حدود هذه الدولة؟ الدولة العثمانية كادت أن تجعل البحر المتوسط بحيرة إسلامية، ويعني خلينا نقول إلى فيينا اللي هي الآن عاصمة النمسا، هذه آخر حدود الدولة العثمانية التي حصرها السلطان بايزيد. حوصرت فيينا مرتين، وحوصرت كذلك مرة في عهد سليمان القانوني، لكن لم تفتح. وهو يعني تعتبر فيينا هي اللحظة التي توقف عندها التوسع العثماني، لكن كادت الدولة العثمانية أن تفتح روما. يعني كان محمد الفاتح في وقته كان يأمل أن يحقق البشارتين، أن يفتح القسطنطينية ويفتح روما، وكاد أن يفتحها لولا أنه طبعا يعني الظروف لم تمهله، كما أنه لم يعش كثيرا بعد فتح القسطنطينية. أفتكر بس بذكرك الدولة الصفوية أن أعتقد إسماعيل الصفوي في وقت ما كان السلطان بايزيد الأول أو الثاني العثماني محاصرا لفيينا اجتاح جنوب الأناضول، يعني بدلا أن يساعده في حصار فيينا وفتح أراضي جديدة اجتاح جنوب الأناضول، فعاد السلطان بايزيد ومحى هذه الدولة. السلطان بايزيد الصاعقة. يعني هذه تحتاج، يعني الدولة الصفوية لعلها تحتاج إلى حلقة مستقلة، لكن بشكل عام الدول الرافضية الشيعية التي قامت في إيران بشكل عام كانت لها أسوأ الآثار على العالم الإسلامي، وكثيرا جدا ما أدت هذه الدولة إلى يعني انهيار فتوحات. يعني القسطنطينية، أنت تقصد كان يحاصر القسطنطينية وليس فيينا؟ لا لا، كان يحاصر فيينا بايزيد. لا لا لا، حصاروه القسطنطينية ثم عاد عنها، لأن القسطنطينية لم تفتح إلا في عهد محمد الفاتح. فهو فعلا عاد بالسلطان بايزيد، اضطر أن يعود، وكذلك هو كمان تيمور لنك، وهذه قصة مغولية أخرى. فالقصد أنه يعني الدول الرافضية الشيعية التي نشأت في هذه المنطقة كان لها أسوأ الأثر فيما بعد على مسار العالم الإسلامي كله. ماذا قدمت الدولة العثمانية للعالم؟ طيب، الدولة العثمانية هي آخر نسخة من الخلافة الإسلامية، وكلمة آخر نسخة من الخلافة الإسلامية هو تعبير يستخدمه يعني الأستاذ المؤرخ محمد شعبان صوان، وأنا أدعو الناس إلى قراءة كتبه، وله كتاب جميل آخر اسمه معضلة التنمية الاستعمارية، ويقارن فيه إلى ما صارت أحوال الدول العربية بعد انتهاء الدولة العثمانية. يعني إذا احنا بنسأل ماذا أعطت الدولة العثمانية للعالم، خلينا نحذف الدولة العثمانية من المشهد ونرى العالم الإسلامي بعد اختفاء الدولة العثمانية كانوا واقفين فين؟ أعلم ممزق مفتت. طبعا أنا أقول أنه في الوقت الذي ظهرت فيه الدولة العثمانية كانت الدولة المملوكية في أوقات ضعفها، وكان لابد أن تظهر دولة أخرى، وإلا كان يبدو عالم الإسلام نفسه في ذبول، لأنه حتى طرد المسلمين من الأندلس لم تستطع كل الدول الإسلامية، لا الدول المغربية ولا دولة المماليك، أن تفعل شيئا، والعثمانيون لبعد المسافة وبعد الشقة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، كما كان في ذلك الوقت يعني سلطانهم بايزيد الثاني يعتبر من أقل السلاطين قوة. يعني على كل حال، فالدولة العثمانية أعطت للعالم صورة أخرى من الخلافة الإسلامية، وأكبر ما أعطته الدولة العثمانية للعالم وللتاريخ الأوروبي على وجه التحديد هو التسامح. نحن الآن قد يعني نلجأ إلى أوروبا أو إلى أمريكا لنجد الحرية. أنا أقول لك المضطهدون دينيا في القرون الوسطى لم يكونوا يجدون ملجأ إلا الدولة العثمانية. المسلمون واليهود الذين طردوا من إسبانيا في محاكم التفتيش بعد إسقاط الأندلس لم يجدوا مكانا يحتويهم إلا الدولة العثمانية. أتباع لوثر وأتباع كيلفن كانوا يهاجرون إلى الدولة العثمانية. الدولة العثمانية في التاريخ الأوروبي كانت هي المكان الذي يبدو فيه إمكانية العيش بين المختلفين دينيا. أوروبا في ذلك الوقت كانت تطحنها الحروب الدينية، حتى في بعض الإحصائيات أن أوروبا في الحروب الدينية فقدت ثلث شعبها. فأنت متخيل قارة تفقد ثلث شعبها في الحروب الدينية؟ فكانت الدولة العثمانية زي أرض الفردوس، هي الأرض التي يستطيع فيها المختلفون دينيا أن يتعايشوا بلا أزمة. وأنا أقول لك أن مسألة التسامح هذه من المسألة التي يجمع عليها كل المؤرخين بما فيهم أعداء الدولة العثمانية. يعني برنارد لويس مثلا، وهو مستشرق أمريكي وصهيوني ويهودي ومن أشهر الناس، تخصص في الدولة العثمانية وكتب عنها كلاما كثيرا، لكن في مسألة التسامح هذه يقر بوضوح بأن الدولة العثمانية دولة متسامحة. وحتى يعني له دراسة اسمها السلام والحرب منشورة في كتاب اسمه تراث الإسلام، يقول فيها بوضوح إنه بعد انهيار الدولة العثمانية ظلت الدول الموجودة في شرق أوروبا بلغاتها وثقافاتها وإلى حد ما بمؤسساتها الإدارية لم يتغير من ذلك شيء، وكانت قادرة على استئناف مسيرتها، في حين أن إسبانيا والبرتغال لم يتبقى فيها مسلمون. هذا كلام برنارد لويس. فمسألة التسامح هي مسألة يعني يتوقف عندها ويشهد بها كل المؤرخين بما فيهم الغربيين. وفي فتح القسطنطينية السابق أذكر أني كتبت مقالا عن أنه أهل القسطنطينية أنفسهم كانت في محاولات لدمج القسطنطينية والكاثوليكية. القسطنطينية كانت عاصمة الكنيسة الأرثوذكسية، كان هناك محاولة لدمجهم مع الكنيسة الكاثوليكية. أهل القسطنطينية أنفسهم رفضوا هذا الاندماج وكانوا يفضلون الحكم التركي على الإسلامي على الحكم اللاتيني المسيحي الباباوي الكاثوليكي. وحتى بطريرك القسطنطينية كتب رسالة إلى البابا أوربان السادس في ذلك الوقت يقول له على الأقل هؤلاء الأتراك المسلمون يتركون الحرية للكنيسة اليونانية. والرجل الثاني في البلاط البيزنطي ساعتها قال إني أفضل أن أرى عمائم الأتراك على أن أرى يعني قلنسوات البابوات اللاتين. ففي كل الأحوال القصد أن الدولة العثمانية في ذلك الوقت المظلم كانت هي يعني الفردوس المفقود بالنسبة للأوروبيين الذين يرون لأول مرة إمكانية أن يختلف الناس ويتعايشون بلا حروب دينية. تحديدا المصري لما بيروح تركيا وتحديدا اسطنبول بيلاقي القنصلية المصرية في مكان يعني رائع جدا، في بيبك على البسفور وقصر من أيام الخليفة كما يبدو. ولما بتتعامل مع الأتراك فلما بيسألك أنت منين فبتقول له أنا مصري، فبيقول لك مصر جزال. مصر جزال عند الأتراك، كل الأتراك ممكن يختلفوا على جنسيات أخرى ولكن مصر جزال. وهناك يبدو علاقة حميمية بين مصر والمصريين وتركيا وأهل اسطنبول تحديدا، خاصة لو قلنا للسادة المشاهدين أن أقدم الأسواق في اسطنبول عاصمة الخلافة هو السوق المصري مصر بازار، السوق المصري من 1467 أو على ما أتذكر. هو يعني أنشئ السوق المصري هذا بعد الدخول العثماني لمصر، لأن مصر كما تعرف دائما أرض خير يعني، فكان حركة التجارة بين مصر وبين الدولة العثمانية زادت بعد دخول مصر تحت الحكم العثماني 1517. فهم حطوا عملوا السوق ده في أمينون، واللي هو يعتبر ميناء أقرب الموانئ لاستقبال التجارة والبضائع. طيب خلينا بقى نروح على لكن العلاقة لكن التاريخية، لكن دعني مصر جزال دي والعلاقة ما بين والرؤية العثمانية، وكأن كانت مصر لها مكانة خاصة لدى الخلافة العثمانية ولدى سلاطين آل عثمان، لو نتكلم عنها ونعرف السادة المشاهدين. طيب أنا أريد أن أقدم بمقدمة أنه أنا الحقيقة في تركيا هنا وجدت الأتراك طبعا الملتزمون منهم وأصحاب الهوى الإسلامي يعني يحبون كافة الشعوب الإسلامية. ويعني قبل أسبوع كنت في مؤتمر وكان فيه بعض الهنود، فهنود يعني باللباس الهندي، فكنا ونحن نسير في الشوارع يرحبون بنا ترحيب السلام عليكم، يعني الترحيب الإسلامي المعهود. فالحق إنه الشعوب الإسلامية أولا وطوال تاريخها تشعر بهذه الوحدة. ما أتى علينا في فترات الاستعمار والاحتلال والاستبداد هي التي فرقتنا شيعا، وبعض الناس تأثروا بهذا، إلا أنه لم يتح أبدا الاتصال الحي بين الشعوب الإسلامية إلا وتجد هذه العاطفة تعود مرة أخرى للظهور. بالنسبة للعلاقات المصرية العثمانية، فطبعا مصر دخلت في الحكم العثماني في عهد السلطان سليم الأول. والسلطان سليم الأول هو يعني واحد من أقوى السلاطين العثمانيين، وهو الذي وسع الدولة العثمانية فاستولى على الشام وعلى مصر كذلك وعلى العراق، طبعا انتصر بتشالديران على الفرس. فالدولة مصر دائما مصر مورد خير ومخازن الرجال والمال، وزي ما بنقول في النكت المصرية يقول لك مصر دي أغنى بلد بقالها 7000 سنة بتتسرق. وهذا قول المتنبي، يعني المتنبي نفسه قال في شعر: نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا وما تفنى العناقيد. يعني الناطور اللي هو الغفير يعني نام عن الحدائق اللي هو بيحرسها، والثعالب دخلت والثعالب سمنت والعناقيد موجودة يعني. لا بس جفت دلوقتي معاش الحد السيسي ما هو لكن إن شاء الله إن تولاها حاكم صالح تعود. على كل حال، فمصر صارت من أهم بلاد الخلافة العثمانية حين انضمت للحكم العثماني، وكما أقول إنه مصر مخزن الرجال والمال. ساهم المصريون أساسا في حركات الجهاد العثمانية وفي الأتراك، وهذا حتى إلى اللحظة الأخيرة، إلى ما بعد دولة محمد علي يعني. طبعا حتى احتلنا الإنجليز وسيطر علينا العسكر، فتحول المصريون إلى أن يكونوا ضد الأتراك. أنت تعرف أن الجيش المصري هو من قاتل العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، وهو من فتح الطريق أمام الإنجليز لاحتلال القدس وطرد العثمانيين. والعسكر في مصر يفخرون بهذا، احتفلوا بالذكرى 99 ثم بالذكرى 100، احتفلوا أنهم قاوموا العثمانيين وقاتلوا السنوسيين وقاتلوا السودانيين في دارفور. فيعني العسكر والحقبة العلمانية هي حقبة طارئة على مسارات الأمة الإسلامية، ولذلك لا يحدث تواصل حقيقي بين الشعوب إلا وتعود العاطفة الإسلامية على طول زي مصر وجزال. ولكن خلينا نكلم الناس، يعني أقول لك على موقف حصل لي أنا شخصيا. كنت في تاكسي ومعايا صديق جزائري، فسألنا سواق التاكسي منين، فهو قال له الجزائر عادي، وبعدين قال لي منين، مصر، مصر جزال، مرسي سيسي. فصديق الجزائري تتبرع وقال له سيسي، فقام ركن وقال لي انزل. فاللي هو يعني يا سيدي والله لا مفيش. المهم فهمناه، ففي عاطفه اعتقد الكل يلاحظها مع الرئيس محمد مرسي، لانهم ضد الانقلابات لانه معانوا منها. ولكن اللي مش عارفه كتير من المصريين، والله يا اخ احمد انا مساله مرسي سيسي دي وجدتها حتى في اهل جنوب شرق اسيا. يعني حين كنت فتره في قطر كنت تركب تاكسي برضو مع بنغالي أو هندي أو باكستاني أو غيره أو نيبالي، فأول ما تقول له مصري يقول لك سيسي مرسي ويذكر لك هذا. نعم، وكأنه في طابع عند الشعوب أن مرسي هو، طبعا أنا لا أجيد لغاتهم وهم يجدون كده عربية مكسرة على إنجليزي مكسر، فدائما يقول سيسي يهود إسرائيل أمريكا يعني، إنما مرسي جزال أو في التركي جزال او مرسي زين مثلا، في مرسي اربكان مرسي مندريس، هو دي الكلمتين اللي بتقالوا دايما الربط. نعم، وسيسي قاتل وسيسي ظالم. خلينا نرجع الناس لبعض الناس متخيلين ان احنا في مصر لم نتاثر بالدوله العثمانيه. بعض الناس الى الان متخيل ان مفيش تاثير حتى من اللغه التركيه والنظام الاداري العثماني، ولكن الواحد بيفاجئ ان احنا في كلام كتير بنقوله، اوضه وكنبه واجزخانه وحاجات كتير كده، كله عثماني، كبابجي يعني كل ما هو جيل عثماني. وحتى النظام الإداري يعني العرض حلجي والبسطة والدمغة، كل ده يعني لو تحدث السادة المشاهدين عنه يبقى شيء طيب. طيب احنا كنا تحت السلطة العثمانية من 1517 بالميلادي او 923 بالهجري. فمصر لأنها أرض كبيرة، العثمانيين أيقنوا بعد فترة بسيطة بأنهم لا يستطيعون أن يحكمونها حكما مباشرا، فعمليا تركوها للمماليك، حكامها السابقون الأكثر خبرة وإدارة بالواقع يعني. لكنهم ظلوا مع مصر يدعمونها بالأنظمة الإدارية أو بالأموال، أو يأخذون الأموال بحسب أنها ولاية ضمن دولة واحدة يعني. فطبعا المصريين تأثروا كثيرا بالأتراك، ويعني احنا حتى في آثرنا هتلاقي أسبلة ومساجد ويعني الحاجات اللي فيها سلاح دار وكل الحاجات اللي فيها جي في الآخر دي هي ميراث يعني تركي. لكن من أين تأتي المشكلة؟ تأتي المشكلة إنه التاريخ العثماني تحديدا تعرض لأزمة لم تتعرض لها يعني أي تاريخ آخر، وهو إنه اللي كتبوا التاريخ العثماني هم أعداء العثمانيين. أعداء العثمانيين دول أكتر من حد، الغرب من أعداء العثمانيين، المستشرقين كتبوا التاريخ العثماني، وطبعا العثمانيين كانوا يمثلون بالنسبة لأوروبا الغول والرعب ويعني التهديد الوجودي. بذكر الموضوع ده احنا عندنا في مصر واحنا اطفال يقول لك لو ما سكتش هجي لك ابو سبع رجلين ولا مش عارف ايه. نعم. في اوروبا بيقول له لو بيقول كان يهدد ابنه لو ما سكتش هجيب لك العثماني. صحيح صحيح. فالغرب كتب التاريخ العثماني فاصدر صوره مشوهه للعثمانيين. وفي العالم العربي كتبه القوميون. القوميون اللي هم اساسا صنيعه بريطانيا لحرب الدوله العثمانيه واستخدمتهم في حرب الدوله العثمانيه هم من كتبوا التاريخ العثماني. عشان كده بيجي لنا في السؤال مثلا اذكر مساوئ الاحتلال التركي العثماني ومزايا الحمله الفرنسيه على مصر. رغم ان الحمله الفرنسيه دي يعني ابادت في بعض التقديرات ثلث الشعب المصري، يعني هذا يعني كانه حرب عالميه يعني الان. والنوع الثالث اللي كتب التاريخ العثماني هم العلمانيين اللي هم انقلبوا على الدوله العثمانيه، فصارت ثم انقلبوا وغيروا اللغة. فاحنا صرنا أمام أكتر من حاجز. أولا حاجز اللغة العثمانية القديمة واللغة العربية، والحاجز الثاني هو التركية الجديدة، لأنه طبعا يعني بعد تأسيس الجمهورية العلمانية تم تغيير اللغة وتغيير الحروف، فصار التراث العثماني والتاريخ العثماني في حكم المجهول. فالدراسات الكثيرة المكتوبة في هذه الفترة هي دراسات تشوه العصر العثماني، إلى أن ظهرت دراسات بقى مؤخرا يعني نصف القرن الأخير فقط هو الذي ظهرت فيه دراسات جادة، خصوصا بعدما فتح الأرشيف العثماني. وأنا حتى يعني قد نشير إلى دراسات، ومنها دراسات كتبها مستشرقون لكن باحثون يعني منصفون يعني أو على الأقل تعمقوا، منهم ألبرت حوراني، منهم نيلي حنة، منهم حتى أندري ريمون. أندري ريمون هذا اهتم بالدولة العثمانية ويعني له نصيب كبير في رفع الخرافة القائلة بأن المدن العربية تحت الحكم العثماني تخلفت. له كتاب اسمه المدن العربية تحت الحكم العثماني، كتاب ممتاز، وله كتاب اسمه القاهرة تحت الحكم العثماني وهو كتاب رائع أيضا، أندري ريمون وهو مستشرق فرنسي. وكما قلت نيلي حنة متخصصة في الشؤون العثمانية كذلك. ألبرت حوراني كتب عن استاذ محمد، بس عشان الوقت خلينا نقفز قفزة سريعة. من أسبوع كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيخطب وقال للأتراك، قال لهم اللي عزلوا السلطان عبد الحميد أحفادهم دلوقتي بيقولوا عليا ديكتاتور، وكأنه بيحاول يربط ما بين مظلومية السلطان عبد الحميد اللي نادى بالجامعة الإسلامية ويا مسلمين العالم اتحدوا. بيذكر التاريخ أن ملك مصر في وقت 1916 رفض الخروج على الخلافة، وإن كان كنا بالفعل تحت الاحتلال. رفض السلطان عباس حلمي على ما أتذكر، وتم عزله من قبل المحتل الإنجليزي وتولية السلطان حسين كامل، وأعطوه حتى لفظ السلطان ولقب السلطان لينافس الخليفة، ينافس الخليفة السلطان في الأستانة. كيف انتهت هذه الدولة التي خضع لها الشرق والغرب؟ أولا الدولة انتهت لما هو معهود من سنة الدول، كل الدول تولد وتقوى ثم تضعف ثم تنهار، هذه سنة الله في الحياة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما فيش دولة خالدة. فالدولة العثمانية جرت عليها سنة التاريخ، جرت عليها سنة الأمم، فبعدما عاشت فترة القوة دخلت في مرحلة جمود ثم في مرحلة انهيار. الحاجة الثانية إن الدولة إن العالم الإسلامي لم ينشئ بديلا عن الدولة العثمانية. يعني لما انهار الأمويون كان في عباسيين، لما انهار العباسيون كان في عثمانيين، لما انهار العثمانيون لم يكن هناك قوة في الأمة الإسلامية ترث ملك العثمانيين. طب خلينا نقف عند النقطة دي، أنت يعني مش شايف معايا أن الأمة الإسلامية هي أمة استخلافية؟ نعم. يعني زي ما ذكرت عملية الاستخلاف، ألم تكن هناك قوة بزغت في هذا الوقت؟ قوة محمد علي والدولة العلوية في مصر، الدولة العلوية نسبة لمحمد علي مش نعم. وتم تحطيم هذه القوة في معارك زي ناورين البحرية وخلافها، وتحديد حكم مصر في أسرة محمد علي بمصر وبعدها مصر والسودان. يعني أعتقد يعني ده سؤال، ده اعتقاد شخصي وسؤال، إن الغرب فطن إلى إن هذه القوة هي اللي جاية لاستخلاف هذه الخلافة العثمانية اللي سموها بالرجل المريض. يعني إيه رأيك في هذا الكلام؟ رأيي يحتاج إلى تفصيل جدا، لأنه محمد علي هذا شخصية كبيرة يعني ربما يبقى لها حلقة كاملة، لكن خليني في هذه الحلقة ما ادخلش في التفصيل، نقول الإجمال. الإجمال إن مؤيدي محمد علي شايفين إنه كان خليقا أن يرث الخلافة العثمانية التي ضعفت في ذلك الوقت، وطبيعي جدا إنه حد من العالم الإسلامي يقود هذا العالم الإسلامي المنهار، فهم يبررون له حتى حربه للدولة العثمانية، ويقولون بأن الغرب تآمر على محمد علي لأنه القوة الإسلامية الناهضة. من يخالفون محمد علي أو يبغضونه أو يكرهونه يرون أن محمد علي كان أحد الأدوات الغربية لتحطيم الدولة العثمانية، وأنه هو شخصيا لم يفكر أبدا في محاربة القوى العظمى، يعني القوى العظمى هي التي حاربته بريطانيا وفرنسا في ذلك الوقت، وحاربته حينما حاول مساعدة الخلافة العثمانية في حرب اليونان. لكن المورة هي اليونان، نعم، الجزء الجنوبي من اليونان، نعم. فيقولون بأن محمد علي حتى بطبيعة سياساته وتكوينه الشخصي، لأن محمد علي من أخطر مراحل يعني الاستعمار، ويعني ما ورد عنه في الوثائق أنه كان يحتقر الشعب المصري، وكان دائما يقدم نفسه للأجانب باعتباره البديل الأنسب لهم عن الخلافة العثمانية، وفتح مصر للأجانب يعني. ولما محمد يعني كل هذه يعني مقصور عن محمد علي هذا ما تفضلت به، ولكن هل تعتقد ان في ثمة رابط ما بين ان محمد علي الباني الاصل وان مصطفى كمال رضا منحدر من اصول البانية ايضا؟ لا، هذا ربط بعيد من وجهة نظري. لا. يعني في النهاية الألبان فيهم المجاهدون العظماء، وفيهم طبعا من خانوا يعني وغدروا ككل الناس، كما العرب فيهم وفيهم يعني. بعد السلطان عبد الحميد تولى الاتحاد والترقي، بالفعل هو كان متولي الحكم وكان يعني الخليفة في ذلك الوقت، يعني العوبة بين أيديهم. صحيح. هذا الاتحاد والترقي هزم، وهذا الاتحاد والترقي خرج على الخليفة وأظهر أن الخليفة قد ضعيف، خان وقد ضعف، وقد وقع على وثائق تتنازل عن الدولة التركية حتى الأراضي التركية. كيف يعني، خلينا نتكلم بالبلدي أحسن، إزاي قدروا يعملوا الحبكة دي؟ شوف، الدولة العثمانية نابليون تنسب إليه مقولة إنه لو كان العالم دولة واحدة فيجب أن تكون عاصمته القسطنطينية، لأنه القسطنطينية هي موقع استراتيجي رهيب، بالذات قبل ظهور الطيران، يعني لما كانت الجغرافيا هي عامل كبير في الحروب. فظلت الدولة العثمانية تضعف، لكن توازن القوى بين الغرب من جهة وبين روسيا من جهة أخرى جعلتهم لا يبادرون إلى إسقاط الدولة العثمانية، لأنه هذا الصراع بينهم لم يحل بعد، صراع من يستولي على تركة الرجل المريض، حتى حكمت بينهم الحرب العالمية الأولى. فالحرب العالمية الأولى لما حكمت بينهم انهارت الدولة العثمانية. لكن انهيارها داخليا كان قبل هذا، كما تفضلت، بإسقاط السلطان عبد الحميد بعد يعني مؤامرات ويعني فتن طويلة ويطول شرحها ونحتاج أن نتعلمها طبعا. وتولى الحكم الاتحاد والترقي والعسكريون العلمانيون، تمام؟ العسكريون العلمانيون هؤلاء هم من هزموا وهم من خانوا، لأن الخلافة العثمانية عمليا تعتبر انتهت مع عزل السلطان عبد الحميد سنة 1909 مش 1924. ولكن كان في انتصار ساحق لهذه الخلافة على قوات بريطانيا واستراليا وفي النهاية شناق قلعة 1916، وفي مقاومة هائلة في الحرب العالمية الأولى. يعني الحرب العالمية الأولى يعني أتذكر حتى جنرال ألماني قال يعني لولا دخول الدولة العثمانية لكان قضي على دول المحور في 3 أشهر ليس أكثر يعني. فطبعا لكن أنت شغال بالقصور الذاتي، شغال لأنه الاتحاد والترقي لم ينفي سلطان الخليفة، يعني هو في الآخر بيتكلم في حكومة، صحيح يعلم من الحكومة وصحيح يدخل التغريب فيها، لكن لا يزال الأمر تحت سلطان الخليفة، والكافة يعترفون بأمر الخليفة، وكأنه الخلاف بينهم كان خلاف إداري حول صلاحيات الخليفة والدستور وما شابه. أتاتورك نفسه له، مصطفى كمال له صور قديمة وهو يرتدي فيها لباس رجل الدين، ولما وله خطابات موجهة إلى الخليفة، ونحن يا سيدي الأعظم نقاتل تحت رايتك و يعني طبعه الإسلامي، ويعني مدحه شوقي بالقصيدة المشهورة الله أكبر كم في الفتح من عجبي يا خالد التركي جدد خالد العربي. وانت لما تقرا يعني المصلحين الاسلاميين في ذلك الوقت محمد رشيد الرضا وغيره كلهم كانوا يمتدحون مصطفى كمال، ما كانش حد يتخيل انه يلغي الخلافه. خسرنا ايه بسقوط الخلافه العثمانيه يوم 3/3 سنه 1924 على ايد مصطفى كمال رضا؟ خسرنا اخر ملامح الوحده الاسلاميه. الان نحن في عصر وفي زمن صارت فكرة الخلافة الإسلامية التي هي واجب بإجماع العلماء صارت محل جدل وأخذ ورد. يعني نحن في مصر مثلا تجد العلماء دول عايزين خلافة، دول عايزين خلافة، وكأن الخلافة دي حاجة وحشة. والخلافة حاجة حلوة؟ أمريكا هي خلافة، أمريكا التحق. أمريكا هي خلافة تحكم العالم. هل لو كانت كل ولاية أمريكية منفصلة ولها رئيس ولها سياسة ولها جيش كانت استطاعت أمريكا أن تحكم العالم؟ الاتحاد الأوروبي على ما كان بينه من معارك وحروب ونزاعات ولغات مختلفة وأعراق مختلفة كذلك، هل كان بالإمكان أن يصير في هذه القوة؟ يعني أنت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أنت إذا جمعت العالم الإسلامي سيصير هو أكبر مساحة على وجه الأرض، سيصير أكبر عدد من السكان على وجه الأرض، أقصد العالم الإسلامي بما فيه المسلمون في الشرق والغرب والصين وأوروبا وغيره. فالعالم الإسلامي متمدد في نصف الأرض، يسيطر على أهم الموانئ وأهم المضايق وأهم الثروات والكنوز، خزان بشري وخزان روحي وبديل حضاري. كل هذا يعني صار يستبدل به دول قطرية قومية. أحيانا بعض الدول بتلف فيها بالعربية في ساعتين تجيب آخر الدولة وتسمى دولة ولها جيش ولها بنك مركزي ولها عملة ولها سياسة. الإمام النووي كتب كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. نعم. إحنا مش هنقول ماذا خسرنا، ولكن هل تعتقد أن فكرة الخلافة أصبحت مستهدفة من بعض المثقفين أو مدعي الثقافة حتى لا يطالب بها فيما بعد؟ أنا عايز أقول إنه الحرب تنصب على فكرة الخلافة أصلا. يعني الحرب إنه هؤلاء المسلمين، هيكل لو تابعت حلقاته مع هيكل كلما يقترب من الوحدة الإسلامية يقول هذه وحدة غير ممكنة، والمصالح الإسلامية متضاربة ومتناقضة، ولا يمكن أن يكون هناك وحدة. وهيكل هذا يعني يعبر عن تيار المثقفين العلمانيين أساسا. فهناك حرب قائمة على الخلافة الإسلامية. وانت شفت مثلا لما المرشد مهدي عاكف فك الله أسره كان بيحاور صحفي مصري فبيقول له احنا عايزين خلافة، فالرجل المصري لانه متشرب هذا المنهج الخبيث والمنهج القومية القطرية بيقول له يعني انا يحكمني ماليزي؟ ما يحكمك ماليزي، احنا الحمد لله حكمنا عمر بن الخطاب وحكمنا عمرو بن العاص وحكمنا هؤلاء العرب، نعمل ايه يعني؟ كانوا خيرا ممن حكمونا من العسكر اللي هم مصريين واصولهم مصريين. ثم انه اصلا فكرة القومية القطرية وفكرة العرق والارض ان تصير انتماء دي فكرة عنصرية. احنا وصلنا بالقومية دي للحال اللي احنا فيه دلوقتي، للحال اللي احنا بيتقال اللي يدخل مصر هنكسر له رجله حتى لو كان جعان، واحنا بنحاصره مش سايبين يدخل له دواء او غذاء، وما بلاش يعدي حدود مصر، في حاجة اسمها الامن القومي المصري. هذا الكلام لم يرفضه فقط الإسلام، هذا الكلام رفضه عرب الجاهلية. يعني أنت لما تقرأ في الأدب الجاهلي تجد أناسا اسمهم الصعاليك. الصعاليك هؤلاء من كانوا يعني يرون أن الماء والكلأ والطعام هو حق للناس، فمن منعهم قاتلوه. يا أستاذ محمد، الصعاليك دول يبدو أن هم اللي بيحكموا مصر دلوقتي. كل هؤلاء صعاليك شرفاء. إحنا الآن كل طموحهم ميتة عرفجة، زي ما انت ياكل أكلة حلوة ويشرب شوية مية وينام في حتة وخلاص ويموت على كده. والله لو كانوا ينتمون إلى الأمة. يعني أنا أفرق دائما بين المماليك وبين هؤلاء العسكر الذين يحكموننا. يعني المماليك كانوا ظلمة، نعم كانوا ظلمة، كان فيهم فساد، نعم كان فيهم فساد، وضعفت البلاد في أوقاتهم لا بأس، لكن انتماؤهم الوحيد كان لهذه الأمة. وقتما يجد الجد يحاربون العدو. أما هؤلاء العسكر فهم يأكلون خيرات البلاد وينهبونها ويستزلون أهلها، فإذا حضر العدو انسحبوا من أمامه. يعني الجيوش العربية ليس لها ولا نصر واحد. يا سيد الفاضل، إذا حضر العدو بيقفلوا محطة المترو السادات، معروف يعني هو ده، وبيزودوا مرتبات الجيش والشرطة والقضاء عموما، لأن الوقت تقريبا انتهى وحديث لا يمل. أستاذ محمد، هل فكرة الخلافة لا زالت قائمة؟ هل فكرة الخلافة لا زالت ممكنة؟ نعم، ما الذي يجعل الشيء ممكنا أو غير ممكن؟ هو الإرادة. الأمة الإسلامية التي عاشت 13 قرن وهي يحكمها الإسلام، ما الذي يمنع؟ إيه اللي حصل في 92 سنة يعني يخلوا فكرة الخلافة صارت غير ممكنة؟ لا، هي طبعا ممكنة، بل إنها وعد بالظروف دي. هل الأمة مرت بظروف ضعف ووهن زي كده وقدرت تتغلب عليها؟ شوف، لم تأخذ الأمة يوما فرصتها في الحركة إلا وظهر شعار الوحدة الإسلامية في ميدان التحرير. إحنا كنا بنشوف اللافتات اللي جمعت خريطة مصر وليبيا وتونس وكتبت عليها الولايات المتحدة العربية، لأن هم كانوا هذا في ميدان التحرير. عشان كده عجلتوا بالموضوع. نعم، في سوريا واليمن مثلا كنت تجد حتى الاتفاق بين الشباب على الانترنت، يعني أهل سوريا يخرجون في جمعة اللهم انصر يمننا، وأهل اليمن يخرجون في جمعة اللهم انصر شامنا، في نفس الجمعة. فالأمة في كل الأحوال تتوق إلى الوحدة وتشتاق إليها. لا يمانع في هذه الوحدة إلا هذه الأنظمة والمثقفين الطفيليين الذين يعتشون منهم. إذن أستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي، لا زال من الممكن البحث عن الخلافة، البحث عن الهوية. بل هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم الحديث المشهور عن الحكم العاض والملك الجبري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. نعم. طيب أستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي، أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله يعني لك. يكون لهذه الأمة قدر خير إن شاء الله. شكرا لك على تشريفك سنة الثورة ومكملين. ربنا يكرمك. عايز بس قبل ما أختم مع حضراتكم أقول لكم إن كان في الدولة العثمانية دي شاب صغير يافع، يعني بيقولوا اختلفوا في سنه، هو كان 16 ولا كان 19. كان اسمه محمد ابن مراد، بعد كده اسمه بقى اسمه محمد الفاتح، لأن محمد الفاتح ده قدر يفتح القسطنطينية. القسطنطينية اللي حاولنا كأمة إسلامية نفتحها من أول ما جاء يزيد بن معاوية وكان معاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى مات منهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري. لو نزلت اسطنبول هتلاقي قبر سيدنا أبو أيوب الأنصاري اللي مات لما حاولوا يفتحوا القسطنطينية وما قدروش. جاء شاب بقول لحضرتك من 16 أو 19 سنة بالأكثر، اسمه محمد بن مراد. محمد ده قدر يفتح القسطنطينية. محمد لو قعد في البيت وقال يا عم دول أقوياء وحيجي علينا البلغاريين والمجر وأهل إيطاليا ومش هنقدر نقف قدام الدولة الصربية و ما كانش عمل حاجة. محمد وثق في نفسه، محمد اعتز بدينه وسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الإيه؟ خير الفاتح فاتحها وخير الجيش ذلك الجيش. علشان كده محمد قدر انه ينتصر ويفتح القسطنطينية. لما هتروح اسطنبول هي دي القسطنطينية، هتشوف امجاد وعز المسلمين فيها. المطلوب من حضرتك، مش مطلوب منك تفتح القسطنطينية ابدا، المطلوب انك تثق في قدراتك، تثق في ذاتك، تثق انك تقدر تغير، تقدر مش تفتح القسطنطينية. القسطنطينية دي خلاص عدت، بس انت اكيد تقدر تكسر انقلاب عسكري، تقدر تعيش في بلد ترفع فيها راسك علشان تورثها لابنك وانت مش مذلول، علشان تورثها لابنك وانت رافع راسك، علشان يعيش مصري حر في وطن كريم. حلقة صدى الثورة خلصت، شوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 11 في صدى الثورة. اصبحوا على خير، السلام عليكم، في أمان الله.